بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، وعنوان لقاء الليلة في أرض مدين. وأحسبك أيها المشاهد الكريم تدرك ما نرمي إليه، فالذي في أرض مدين نريد أن نتحدث عنه هو النبي الكريم الصفي الكليم موسى بن عمران. ونعلم يقينا مما قصه الله علينا في كتابه أن موسى وقع منه خطأ، أنه قتل رجلا قبطيا، قال ربنا: فوكزه موسى فقضى عليه. ولم يكن موسى يتعمد القتل، فهذا من القتل المعروف بشبه العمد، فالقتل واحد من ثلاث: إما قتل عمد أو قتل شبه عمد أو قتل خطأ. فموسى أراد أن يضربه لكنه لم يرد أن يقتله. نجم عن ذلك أن القوم أتمروا عليه، فجاءه رجل ناصح قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فوقع في قلب موسى تصديقه، ويظهر أن ذلك الرجل هو مؤمن آل فرعون على الأظهر. موسى قبل أن يخرج أسلم قلبه لله وتوكل على ربه تبارك وتعالى، وقال كما قال الله جل وعلا عنه: قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهداه ربه أي هداية وأعطاه أي عطية. خرج موسى من أرض مصر إلى أرض مدين، مكث في الطريق على ما قاله المفسرون 7 ليال. نحن هنا نخبر ونتأمل ونتدبر في الآيات التي أخبر الله عنها في قدوم موسى إلى أرض مدين وما كان له مع العبد الصالح. قال الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين. يقال لمن يرد إلى الماء وارد، ولمن يخرج عنه صادر. ورد ماء مدين وهو أحوج ما يكون إلى الماء وإلى الطعام، لكنه رأى أمرا يدهشه. قال الله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. كلمة أمة في القرآن تأتي بمعنى الزمن. قال الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معدود. وتأتي أمة بمعنى الرجال والنساء الكبار والصغار، ومنه قول الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وتأتي أمة بمعنى الطريقة والمنهج، قال الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتأتي أمة بمعنى الرجال دون النساء، ومنه قول الله هنا: وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي يسقون لأغنامهم من ذلكم الماء، ماء مدين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي أدهشه أنه يجد امرأتين تمنعان غنمهما من أن يصل إلى الماء بخلاف ما يصنع باقي الناس. ووجد من دونهما امرأتين تذودان، لأنه كان قوي الشكيمة، رجلا فيه الإمرة أصلا، فيه روح المبادرة، فيه القوة، فيه التوكل على الله، لم يصبر على أن يرى أحدا مستضعفا وهو قادر على أن ينصره، فتوجه إليهما. لكنه قبل أن يضع قدمه اليمين أراد أن يبصر أين مكان قدمه الشمال، فقبل أن يعينهما أراد أن يتحقق من الأمر ويعرف أبعاده. وهكذا العاقل لا تغلب عليه عاطفته، وإنما يجمع ما بين رأيه وعاطفته. وقديما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فأخذ يسألهما كما قال الله، قال: ما خطبكما؟ قبل أن يقدم لهما النصح، قبل أن يقدم لهما العون، أراد أن يعرف ما حالهما أصلا. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نحن نساء نعجز أن نزاحم الرجال على الماء، والرجال طال وقتهما أو قل سيتركان البئر. وحتى لا يظنن بهما ظن سوء، أخبراه أن المانع في أن يأتي أبوهما إلى البئر عجزه وأبونا شيخ كبير. فقولهما وأبونا شيخ كبير دليل ظاهر فيما نحسب على أنه ليس شعيب، لأنه لو كان شعيبا عليه السلام كما يقول بعض أهل التفسير لا يعقل بل يستبعد أن أهل مدين إن كانوا مؤمنين، لأن الله نجى شعيبا والذين آمنوا معه، أن يتركوا نبي الله، بنات نبي الله يسقون وهم لا يعينونهم في شيء. هذا بعيد أن يصنعه المؤمنون بنبيهم عليه السلام. لكن الذي يظهر كذلك أن بين شعيب وموسى قرون كثيرة، فهذا كله كل ما يمكن أن يقال عن هذا الرجل، إنه عبد صالح وأبونا شيخ كبير. هنا اتضح الأمر لموسى واستبان الطريق له، فعمد فسقى لهما كما أخبر الله جل وعلا، وصنع المعروف لهما فسقى لهما، ثم لما أحسن إلى الخلق أخذ يرقب إحسان الخالق إليه. قال الله جل وعلا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ظل شجرة، وكان محتاجا إليه، فقال يستعطف ربه ويستدر رحمة أرحم الراحمين: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل كلمة رب في القرآن يا أخي جاءت على صيغة الدعاء لا تجدها موصولة بالياء، تكتب راء وباء فقط وتنطق ربي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه آية أو هذا خطاب من موسى فيه البلغة في الدعاء، فهو تضرع إلى مولاه وفي نفس الوقت اعترف بفضل الله جل وعلا عليه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما كاد ينزل يديه إلا وإحدى الفتاتين قائمة عند رأسه. قال الله جل وعلا: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت، أي حاولت أن لا يفهمها فهما سيئا، وإنما عرضت عليه عون أبيها ورغبته في شكره دون أن يخدش ذلك من حيائها. فلا حرج أن تخاطب المرأة الرجل أو أن يخاطب الرجل المرأة إذا كان ولا بد أن يكون كل منهما متحليا بثوب الحياء والعفة، لا تخرج منه كلمات ولا تندر منه ألفاظ تثير الريبة وتدعو إلى الشك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قبل موسى الدعوة وذهب معها، وهذا إيجاز حذف. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، أي أخبر موسى العبد الصالح بخبره وقصته، طمأنه وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي أنك ببلوغك أرض مدين خرجت من ملك فرعون، فلا سلطان لفرعون ولا لجنده على هذه البقعة من الأرض. فإذا بإحدى الفتاتين تعرض على أبيها تريد أن تستريح، لا أن تستريح من عناء خدمة الأب، لكنها لا تريد أن تخالط الرجال ولا أن تشهد مشاهدهم. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة أمر مطلوب في كل أجير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نجران واتفق معهم على أن يعطوه ما يعطوه، قالوا له: ابعث لنا رجلا أمينا. قال: لأبعثن معكم رجلا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. والناس حتى يكونوا في مرتقا عظيم من الأخلاق الإسلامية السمحة لا بد أن تكون الأمانة شيئا خالدا في حياتهم. والله جل وعلا يقول في مدح الصالحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان لا بد أن يكون قويا يأخذ الأمر بحقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ السيف بحقه، وكما قال الله من قبل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيأخذ كل أمر بحقه ويؤتيه ما يستحقه من العناء والتعب والدراية به. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت الحرام وكان آل بيته من بني عبد المطلب يريدون أن يجمع النبي صلى الله لهم صلى الله عليه وسلم الحجابة مع السقاية، فلما خرج وهو على عضدتي باب الكعبة أنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد عليه الصلاة والسلام المفتاح إلى عثمان بن أبي طلحة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. والمقصود أن هذه المرأة أشارت على أبيها إشارة حق: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالضعيف ولو كان أمينا لا ينفعك، والقوي وإن كان قادرا لا ينفعك، لأن خيانته لك تمنعك أن تنتفع منه. فخير الأجر